لأن ين جائية بمعنى أدعو أدعو خارجا، وأنه لا يمكن أن يتركب من حرف واسم. يا الله مثل المثال الأول، فعل واسم، قيل الحق، وين الفعل؟ والاسم الحق. نهر العرب، هذا عربي ذا، نهر العرب، والصواب أن يقال ها؟ نام العرب. نعم، أنه. ثم أيضا الأحسن أن لا نتعرض للعرب في هذه الأمور، في النهوض والقول. المسلمون، الأخوة الإسلامية أفضل بكثير من الأخوة العربية، ومن كان عربيا وليس مؤمنا فليس أخا لنا، حتى وإن كان ابن أبينا، لكن نشكو إلى الله. طيب، على كل حال، قيل الحق مكون من اسم وفعل، نهض العرب كذلك، اسمان مثل أفاهم أنت، الطلاب فاهمون، هيهات العقيق. طيب، أفاهم أنت مكون من مبتدأ وفاعل أغنى عن الخبر. أولى، فاهم مبتدأ، وأنت فاعل به أغنى عن الخبر. ويجوز أن تعرب فاهم خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. طيب، الطلاب فاهمون، جملة اسمية واضحة. هيهات العقيق، هذه اسم فعل مكونة من اسم فعل وهي هيهات وفاعله وفاعله وهو العقيق. وكلام المؤلف حقيقة، لكن في بعضه نظر. الكلام يتكون من اسمين أو من فعل واسم، هذا الخلاصة، اسمين أو فعل واسم. اسم حرف الصحيح أنه لا يتكون منه، وأما يا خالد وشبهها فيا فيها نابة وناب أدعو. فعل واسم صح، اسمان صح. يقول رابعا، جملتان، ألف شر وجزاء، مثل إن اجتهدت في العبادة فزت بالجنة، باء قسم وجواب، مثل أقسم بالله لمحمد خير خلق الله، وقد يتألف من غيرها من غير ما تقدم. يعني معناه يتكون، قد لا يتكون الكلام إلا من جملتين، وذلك في الشرط والجزاء أو في القسم وجوابه. فإذا قلت إن اجتهدت في العبادة، فهنا عندنا فعل وحرف واسم، ومع ذلك لا نقول إنه كلام حتى يأتي الجواب، فزت بالجنة. قسم وجواب مثل أقسم بالله، أقسم بالله، هذا باق عليه وهو المقسم عليه، جواب القسم لمحمد خير خلق الله، وقد يتألف من غير ما تقدم. أقسام الكلام، الكلام من حيث مدلوله يتنوع إلى خبر وإنشاء. كل كلام الناس إما خبر وإما إنشاء، فما هو الدليل على هذا الانحصار؟ الدليل التتبع والاستقراء، أن العلماء تتبعوا كلام الناس فوجدوه لا يخرج عن كونه خبرا أو إنشاء. فالخبر هو الذي

لكن لو قال الجو الليلة جميل خبر، الأول لا يمكن أن يقول له السامع كذبت، يعني يخبر عن ما في نفسه يتعجب منه. والثاني إذا قال الجو الليلة جميل، نعم، قال لا الليلة الجو حر مو جميل، كذبه أو صدقه؟ كذبه. طيب كذلك يقول المدح والذم مثل بئس ونعمة، نعم الرجل زيد هذا مدح، بئس الرجل زيد هذا ذم. والخلاصة أن الكلام ينقسم إلى إيش؟ خبر وإنشاء. والإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي. الأمثلة: بعني هذا الشيء، هذا إيش؟ هذا طلب، وغريب أنه يجعله من باب العقود. والصواب أن يقال بعتك هذا الشيء، بعتك هذا الشيء. أما بعني فالمشتري يطلب، بعتك هذا الشيء فقال قبلت، هذا إنشاء. نعم. الصواب بعتك فيقول قبلت. بعتك هذا الشيء فيقول قبلت، هذا إنشاء. طلبي أو غير طلبي؟ غير طلبي. لله درك هذا أيضا إنشاء، لأن المراد به التعجب. ما أحسن الأدب أيضا إنشاء. أو يقال إن الله درك من باب المدح، فهي مدح وتعجب في الواقع. أما ما أحسن الأدب فهي تعجب بلا شك. أعتقتك إيش؟ أن أعتقتك للعبد، يعني تقول للعبد، تقول للعبد أعتقتك، هذا إنشاء. طلبي ولا غير طلبي؟ غير طلبي. نعم أخو العشيرة أنت، هذا مدح، إنشاء غير طلبي. بئس للظالمين بدلا، هذا إنشاء غير طلبي لأنه ذم. ثم قسم الكلام إلى وجه آخر إن شاء الله يأتي غدا. نعم. قلنا ألف المشركين، هو هل هو نفسه أي اسم موصول؟ وكل اسم موصول يدل على العموم. نعم. يعني أيضا المشركين هو جمع. نعم. جمع محل بأل. أي نعم. وهل يقال يعني العموم هو أقوى من العموم غيره؟ لا لا. نقول العموم من باب الاسم الموصول. بس. بس. تعريف الكلام هل يتغير في المذاهب؟ ايش تعريف الكلام؟ هل يتغير في المذاهب؟ هل في المجالس ولا في القران ولا في السنه؟ في المذاهب. ها؟ المذاهب. كيف؟ في مثل مالكيه حنبليه، يعني هل يتغير ازم التعريف؟ اقسام الكلام هذا يرجع لعلماء اللغه. يعني مثلا انا سمعت الاجازه الذي مثلا في الصلاه في مثل مالكيه يخرج هواء من فمه عمدا ويقول هذا من الكلام ويقول أن يبطل الصلاة. أي يعني قصدك الكلام اللفظ المفيد، يعني في تعريف الكلام، يعني هل في المذاهب تغير هذا أم نفس الشيء؟ تغير المعنى، يختلف تعريف السلف. نعم. هل يختلف من مذهب عن مذهب؟ الكلام عن كل لا الكلام في الصلاة قصدك ولا إيش؟ هذا الكلام من حيث هو في اصطلاح النحويين كل لفظ مفيد. الفقهاء كلام الآدميين هو اللي يبطل الصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان مثلا إذا قال سبحان الله هذا كلام لكنه لا يبطل الصلاة، وإذا قال عي كلام ولا غير كلام يا عبدالقادر؟ يبطل كلمة عي وجهها إليك عي كلام ولا غير كلام؟ ها؟ كلام، لأن عي فعل أمر لكنه محذوف أول وآخر. يعني إذا أخرج من فمي هواء هواء كذا إيه؟ هل يبطل الصلاة؟ لا لا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. نعم المشرك فقر المشركين نفس المثال، يعني إذا جعلنا مثلا في عموم فقر المشركة آه. في عموم، أي نعم في عموم، لأن الصفة الصريحة سواء كانت جمعا أو الجمع تفيد العموم. نعم الفرق بين الإنشاء الطلبي وغير الطلبي من ناحية اللفظ والمعنى. أي نعم الإنشاء الطلبي ما كان صورته صورة الطلب كالأمر والنهي والاستفهام وما أشبه ذلك، وأما غير الطلب فما صورته خبر صورة الخبر لكن معناه الإنشاء. انتهى الوقت، انتهى الوقت. بسم الله اللهم صل وسلم على قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام من حيث استعماله في مدلوله. ينقسم الكلام من حيث استعماله في معناه إلى حقيقة ومجاز، وللحقيقة تعريفان: التعريف الأول للحقيقة اللفظ الذي بقي على استعماله الأول حين الوضع، مثل أسد إذا استعمل في الحيوان المفترس، وشمس إذا استعملت للكوكب النهاري. التعريف الثاني للحقيقة اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه في لغة التخاطب وإن لم يبقى على موضوعه الأول اللغوي، مثل دابة إذا استعملت في ذوات الأربع في العرف العام، والصلاة للأقوال والأفعال المخصوصة في عرف الشرع، والفاعل للاسم المرفوع الذي تقدم عليه فعل أو شبهه في عرف النحاة. أقسام الحقيقة على التعريف الثاني: تنقسم الحقيقة باعتبار التقسيم الثاني إلى أربعة أقسام. أولاً حقيقة لغوية، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في عرف أهل اللغة كفرس للحيوان الصاهل. ثانياً حقيقة شرعية، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في عرف أهل الشرع كالصلاة للعبادة الشرعية. ثالثاً حقيقة عرفية عامة، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في العرف العام كدابة لذوات الأربع. رابعاً حقيقة عرفية خاصة، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في العرف الخاص كالفاعل الاسم المرفوع إلى آخره في عرف النحاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام من حيث استعماله في مدلوله. اللفظ هو موضوع للمعنى، هذا الأصل، أن اللفظ موضوع للمعنى، لأن الألفاظ التي ليس لها معنى ألفاظ جوفاء لا تستعمل وتسمى المهمل. هذه الألفاظ الموضوعة للمعنى تنقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. فإن استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غيره فهو مجاز. وللحقيقة عندهم تعريفان: التعريف الأول اللفظ الذي بقي على استعماله الأول حين الوضع، يعني اللفظ الموضوع لمعناه اللغوي، هذا يسمى حقيقة.

أي نعم. واسأل هل تظنون أن أبناء يعقوب أرادوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار يقول هل سرقني؟ عجيبوا يا جماعة، أبدا. ولو أنهم ظنوا هذا الظن لكانوا أعلنوا بأذان أن أباهم غير صاحب مجنون. أعتقد لو أن واحد منكم ذهب الآن إلى المبيعة يسأل هل جلب اليوم بطيخ؟ إيش يقولون؟ عاقل ولا مجنون؟ مجنون. كل يعرف يسأل القرية يعني أهل القرية، لكنه عبر بالقرية كأنه يقول اسأل القرية ومن فيها، وهذا أبلغ في التعميم، وهذا واضح. ولذلك وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ما المراد بالقرى هنا؟ أهل القرى لا شك، لأن القرية نفسها ما هي تهلك. نعم ربما تدمر كقوله تعالى دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فالحاصل أن كل شيء ادعوا فيه المجاز فإننا نقول لا مجاز، لأنه ما دام تعين المعنى بالسياق فهو المعنى الحقيقي المراد ولا غير. وبهذا يظهر قوة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا فإن الإنسان أول ما يقرأ سبحان الله ما في مجاز في اللغة العربية، والبلاغيين ما شاء الله ملأوا الكتب بالمجاز وقالوا إنه يعطي السياق حسنا وجمالا. نعم، وما أجمل قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، حيث شبه المنية بإيش؟ بسبع عظيم. لم يأتي الإنسان بهدوء بل بقوة وعنف حتى أنشب أظفاره فيه وقضى عليه. هذا معنى رائع، كيف تتركون هذا المعنى الرائع تقولون هذا حقيقة؟ نعم. فعلى كل حال لو كانت المسألة لا يترتب عليها شيء من أمور العقيدة أو من الأمور العملية لقلنا الأمر سهل وقولوا ما شئت، ما دام الخلف لفظيا أو قريبا منه فهذا سهل. لكن يترتب عليه تحريف آيات النصوص وأحاديثها من أجل المجاز. ولهذا سماه ابن القيم في النونية سماه الطاغوت، ولكنه رحمه الله إذا قرأت النونية سبحان الله الذي فتح عليه هذا العلم وجدت أنه حطمهم تحطيما لا يقومون بعده. ومن أراد أن يراجعها فليراجعها. لكن الآن نقرر لكم ما قاله المؤلف والتقرير شيء والمعنى الذي نعتقده شيء آخر. طيب، كتلميذ يسألني يقول إذا قال المدرس أجب على ما قلت لك لا على ما تراه صوابا، هل يجوز؟ نعم، وش تقولون؟ يجوز؟ سبحان الله، على خلاف ما تعتقد. نعم، قال لك كم أقسام الماء؟ هو قرر عليك أن أقسام الماء ثلاثة والصحيح أنها اثنان. هل أجيب على ما قال ثلاثة؟ إن أجبت على ما قال ثلاثة أرضيته، ولكني لم أرضي ضميري. وإن أجبت عما أعتقد أسخطته. نعم، فأسخطه ويسخطني. نعم، فماذا أصنع؟ نعم، أقول أنا ما أنا أجيب على حسب ما قال، لكنني لست أجيبه مفتيا حتى أقول هذا في ذمتي. ولهذا لا يجوز أن أصانع أحد يعتقد أن الأقسام ثلاثة، أن أقسام ثلاثة وأفتيه بما يعتقد. لا، أفتيه بما أعتقد، لكن هل هذه فتوى معتمدة أو جواب، أو هي جواب عما لقني إياه، لقنني إياه فقط؟ الجواب الثاني، ولهذا نقول أجب. سألني قال هل الأرض تدور ولا ما هي تدور، وأنا أعتقد أني متوقف لا أقول تدور ولا ما تدور، هل أكتب جيم الله أعلم، نعم، أو ماذا أكتب حسب ما لقني؟ إذا كان لقني أنها تدور أقول تدور وتنهي دورتها في 24 ساعة، نعم. لا، هو يمكن ما يقول جيب الدليل يخاف. على كل حال هذا الجواب ليس فتوى حتى يتحرج الإنسان منه، فنحن نجيب الطلبة نقول أجيبوا على ما على ما لقنتم ولا ضرر عليكم، لأن هذا مو معتمد. مثل أقسام الحقيقة والمجاز، أجيبه على إيش؟ على ما لقنني ودرسني. الله أكبر. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة الخير والرحمة. لا يمكن أن يجري في تحت الماء. هنا لو طلبناهم بالدليل ممكن يجري من تحت السقف. أتعرف السقف المقلوب الآن في الفن المعماري؟ كان في الفن المعماري يجعلون الجسر تحت السقف في الأول، الآن صار من فوق يقلب ما يدرى أن فيه جسم. ألا يمكن أن يكون من تحتها من تحت الأرض؟ لو طالبتهم بالدليل على هذا ما استطاعوا أن يدفعوا ظاهر الآية، لكن نقول إن الله تعالى ذكر هذا في سياق بيان نعيم الجنة، ومعلوم أن النهار اللي تجي في جوف الأرض من تحت السقف ما فيها فائدة، لكنها من فوق، ويكون من تحتها أي من تحت قصورها وأشجارها، بدليل قوله تعالى في آية أخرى من تحتهم الأنهار، تحتهم هم، وهذا يقتضي أن يكون فوق سطح الجنة. نعم. شيخ افتائنا أن الطالب يجيب ما لقن. إيش؟ أن افتائنا أن الطالب يجيب ما لقن. نعم. لا يعتقده. نعم. شوف كثير من بلاد أهل البدع كالرافضة والأشاعرة وغيرهم، يعني أحيانا يعني يقعون بالقدح على الصحابة، وأحيانا يعني يأمر الطالب أنه يجيب يعني على نقيض رأي السنة في الصفات، ثم ترصد له درجات عالية، فهل أيضا يعني يتمرد ويجيب يعني يجيب برأي؟ لا لا لا لا، ما قصدنا في مسائل الاجتهاد، ما في مسائل الكفر. لو قال مثلا الكفر بالله ليس بمخرج من الملة، فلا بد أن تقيد، تقول الكفر بالله لا يخلو إلا على رأي الأستاذ. نعم، قيد، لا تأتي بمطلق. وكذلك أيضا مسألة سب الصحابة. نعم، إذا كان لو ايش؟ نعم، ولا تسبح بها، له إرادة. احنا ذكرنا إذا كان يسبح فله إرادة، لم نقل هذا يا جماعة، لكن أخونا يقل فيها الربع ويهوجس شوي ويحط بار شوي. الله، قلت لكم لا يسبح إلا بإرادة. أنت وقلت لكم إذا لو لم يكن له إرادة لكان هذا ليس مدحا. انت قلنا ما تريد الآن، ما تريد أنت قلنا وانتهى. نعم. بعض علماء السنة من الذين أثبتوا المجاز قل شنا على غيره، هم متفقون؟ نعم. هؤلاء شيخ ما نقول انهم خلاف بينهم هو المشكله، المشكله ان من علامات المجاز ما قلت لكم هو صحه نفي مشكل. تبي تنفي ما ذكرناه في القران ما يصير. فهذه تبادل غيره لولا القرينه هذا لا باس، ممكن انه لولا القرينه لتبادل المعنى الاول، لكن نفي صحة نفي ما يمكن ننفي ما أراد الله ما ذكر الله. نعم. مثال الثالث واسأل القرية نفينا القرية أن يكون هو يعني السائل. نقول المراد بالقرية أهله أصلا، لأنه لم يرد على الذهن أن المراد سؤال الجدران، عرفت؟ مع أني إن لم أكن نسيت بعض العلماء يقول لا يمكن أن تسمى قرية إلا بسكان أصلا، لو نفر أهلها عنها ما سميت قرية، لأن القرية من قرش شيء إذا اجتمع من الاجتماع مأخوذة، وإذا لم يكن فيها أحد فليست في قرية. لو بنينا مدينة ما هي قرية ولا سكننا ما سميت قرية. هذا بعض العلماء قاله. نعم. ايش اي ما يصح ان يوصف بالصدق؟ ما يصح. نعم ما يصح ان يوصف بالصدق او الكذب. نعم. باعتبار ذاته لا باعتبار المخبر عنه. نعم. زين ماذا نقول للمجاز؟ هذا القول وش هو؟ نقول ما يصح نفيه باعتبار اصله لا باعتبار القائل. ما يصح، لان اصل المجاز منكر. يعني هو يقول المناظر أنا لا أقر بالمجاز إطلاقا، لكن الكذب والصدق أمر ثابت ما حد ينكره أن الكلام إما خبر وإما صدق. نعم. لا معنى آخر لعلاقة وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول الأصلي الموضوع، كشمس للمرأة الحسناء وبحر للرجل الكريم أو العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع، فإنها لم تبقى على موضوعها الأول الأصلي، بل نعم تحت. نعم وين ما في شيء؟ ما في شيء. يمكن هنا كيف كم الصفحة؟ 17. نعم نعم نعم 16 17. طيب. نعم المجاز الأول. من الأول المجاز. للمجاز تعريفان، الأول هو اللفظ الذي خرج عن استعماله الموضوع له إلى معنى آخر لعلاقة وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول الأصلي الموضوع، كشمس للمرأة الحسناء وبحر للرجل الكريم أو العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع، فإنها لم تبقى على موضوعها الأول الأصلي، بل استعملت. نعم. بس التاء مربوطة والصواب أنها مفتوحة. بل استعملت في غيره وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجاز، المجاز على القول بوجوده له تعريفان،